الحمد لله والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل لشيخنا وللمسلمين. قال آمين. شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام علينا وعليه رحمة الله: الوجه الثالث إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع وإما بإلغاء الفارق. فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتف. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وننبه إلى أنه مر معنا في مسألة المثل وتعريف أو المثلي، وذكرت أن اختيار البخاري رحمه الله أنه ما ماثل الشيء بقدر الاستطاعة، ولا يشترط أن يكون من كل الوجوه، بل يكون بالصفات التي يظهر أنه مثله، وهناك أشياء تكون مثلية تماما. وأظن ما ذكرت أن البخاري رحمه الله حين بوب على هذا ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة جريج الراهب، في قصة المعروفة حين انتهى: من أين هذا؟ قالت: من فلان، من جريج. فعند ذلك اتهموه وظنوا أنه يتظاهر ويرائي لهم بالعبادة، ففيه أنهم اعتدوا عليه وكسروا صومعته. ثم قال: أين الغلام؟ فجاء بالغلام فضرب طعن بطنه بوصمه، فقال: من أبوك يا بابوس؟ وهو الغلام الصغير وكان في المهد توه سقط. فقال: فلان الراعي، لأنها مكت نفسها من راعي. فعند ذلك جعلوا يتمسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، إلا من لبن. والنبي عليه الصلاة والسلام ساق هذا مساق الثناء، فدل على أنه شرع لنا، وهذا عند جماهير العلماء في أن شرع من قبلنا إذا ساقه الشارع مثنيا عليه أو في سياق المد فإنه شرع لنا. وكذلك مسألة أخرى ما يتعلق بقضاء الصوم لمن أفطر مخطئا في قصة أو في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، لما قالت: أفطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. وأن الثابت أن النبي أنهم لم يقضوا كما هو الثابت عن عروة رضي الله عنه، اختلف على ابنه هشام. وأن هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه أيضا، فقد ثبت عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أنه قال، وأن نفس الواقعة وقعت في عهده رضي الله عنه، وأنه أتي بعساس لبن فشرب وكانوا صائمين فطلعت عليهم الشمس وكان في يوم غيم، وظن رضي الله عنه مع أنها قد غابت. ثم قال رضي الله عنه: ما تجانفنا إثم، والله لا نقضي يوما مكانه. وجاء في رواية عند عبد الرزاق أنه قال: الخطب يسير، الخطب يسير. هذه رواية محتملة لكن ليست صريحة في أنه يجب القضاء. والرواية الأولى أظهر، لأنها من رواية زيد بن وهب وهو إمام كبير مخضرم رحمه الله، فهي أثبت من رواية الأخرى عنه. وقد أعل بعض الحفاظ رواية القضاء وهو يعقوب بن سفيان الفسوي، وقال إن زيد بن وهب قد اشتبه عليه الأمر، ولكن رد عليه العلامة القيم رحمه الله وقال إن الأمر بخلاف ذلك، وأن الثابت عن عمر هو عدم القضاء. هذا هو الموافق لهذه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي في حديث أسماء رضي الله عنها، وفي دلالة كما تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أسرع الناس إلى السنة. فعمر رضي الله عنه لما أنه ظهر أن الشمس قد غابت لم يؤخر ويحتاط حتى يقطع بمغيب الشمس، بل بادر إلى الفطر رضي الله عنه مع أنه بناء على غلبة الظن. وهذا مؤيد للقول المتقدم، وهو أن من أخطأ بعد أن فعل ما ظهر له فإنه لا عتب عليه ولا قضاء عليه، هذا إذا تبين. لكن إذا انبهم الأمر لا، لكن هذا إذا تبين على أنه خلاف ما فعل، كما في القصتين في عهده عليه الصلاة والسلام وفي عهد عمر رضي الله عنه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال الوجه الثالث، هذا الوجه الثالث تابع لما تقدم من الوجوه المتقدمة، وهو الأقيسة التي علق بها الجمهور أو من علق الفطر بها، وهي أقيسة لا تصح، من الأقيسة التي لا تصح، لأنه عند النظر يتبين أنها ليست مناط الحكم وليست علة الحكم، وأن الأدلة تدل على خلاف ذلك. ولهذا قال رحمه الله أن إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، هذا شرط، لأن القياس يرجع إلى الكتاب، والإجماع يرجع إلى الكتاب، فالأصلان المجمع عليهما الكتاب والسنة، والإجماع والقياس متفرعان عن الكتاب والسنة، فلهذا المرجع دليلان، وهذان الدليلان القياس والإجماع راجعان إلى الكتاب والسنة، فلا بد أن يكون القياس صحيحا. والقياس الصحيح أن تكون العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع، لأن القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فلا بد من توفر هذه الشروط حتى يكون القياس صحيحا. فأراد الشيخ رحمه الله يفرع على ما قال رحمه الله، وثم ذكر أن القياس الصحيح أنواعه كثيرة، لكن هذا من إما بإثبات الجامع أو بنفي الفارق، إما بإثبات الجامع وهو وجود علة جامعة، أو نفي الفارق بين هذين الشيئين. ولهذا قال العلة بإثبات الجامع، وهذا واضح يقع كثيرا، مثلا الخمر العلة الإسكار يلحق به جميع المسكرات، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، فهذا يلحق به من كان شديد الهم جدا حتى لا يستطيع استيفاء الأدلة للحكم بين الخصمين، أو كان شديد الجوع جدا فلا يستطيع استيفاء النظر، وألحق العلماء هذا بما ذكر عليه الصلاة والسلام، لأن العلة ظاهرة فقد تكون مساوية وقد تكون أولى، فهذا إلحاق بإبداء الجامع، وهذه العلة قد تكون مقطوعا بها، وقد يكون يغلب على الظن أن الفرع كالأصل، لأن أحيانا يكون إلحاق الفرع مع القطع بعدم الفرق بين العلتين، بل يكون في الفرع أظهر منها في الأصل، مثل في قوله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف، إذاؤهما بالسب أشد تحريما، وهو أظهر في التحريم وأبلغ، وهو قياس الأولى، وهو جامع لكنه في الفرع أظهر، وكذلك قد يكون مساويا كقوله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، إحراقه مثل أكله أو أشد، كذلك إتلافه بأي وجه من وجوه الإتلاف، فألحق به بهذا الجامع، أو كذلك مسائل كثيرة، قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال أكثر من الذرة مثلا مقدار حسنات تكون كالجبال نحو ذلك، فلا شك أنه أولى. وقد يكون الإلحاق لا على سبيل القطع، على سبيل الظن، ويحتمل كقوله عليه الصلاة والسلام أربع لا تجوز في الأضاحي كما في حديث براء بن عازب، وفيها العوراء البين عوروها، هل العمياء كالعوراء أو تكون من باب أولى؟ الجمهور ألحقوا العمياء بالعوراء، لكن هذا الإلحاق ليس على سبيل القطع، على سبيل الظن، لأنه قد يكون أن العوراء حينما تأكل الطعام تأكل بعين واحدة فلا تستوفي الطعام، لكن العمياء تكون في البيت فيختار لها صاحبها الطعام ويشبعها فتنتفي تلك العلة، فيكون الإلحاق من باب الظن لا على سبيل القطع. وكذلك مثلا عدم قبول شهادة الكافر حقا لها مثلا بالفاسق لأجل كفر الكافر فإنه لا يتحرج، فهو أولى، هل هو أولى مثلا من رد شهادة الفاسق؟ منهم من يقول لا، قد يكون الكافر يصدق بزعمه تحريا لدينه لأن يتدين بعدم الكذب، يتدين مع كفره، فلهذا قد يكون الحاقه إياه ليس من باب القطع من باب الظن. فهذا باب واسع، لكنه يجمعه أنه الحاق بإبداء الجامع، بإبداء الجامع أو إلغاء الفارق بينها، أنه لا فرق بين هذين الشيئين. مثل مثلا اعتاق المملوك، إذا اعتق من اعتق له شخصا في عبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط، لا وكس ولا شطط، هذا إذا كان لديه مال. فهل إذا اعتق الأمة يكون حكمها حكم الذكر؟ الجمهور يقولون نعم، لأن هذا وصف طردي، كون المملوك ذكر أو كونه هذا وصف طردي، فالحكم لا فرق بينهما، والعلة حتى لا يبقى فيه جزء من الحرية، فليس لله شريك كما في السنن. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسري العتق في جميعه، إما بأن يكمل من أعتق نصف المملوك فلا يبقى نصفه الآخر مملوك عبد لغيره ويعتق نصفه، بل يكمل، يقال يلزمك أن تعتقه، يلزمك أن تعتقه جميعا وأن تضمن لشركائك ثمن النصف، هذا إذا كان غنيا، وإن كان فقيرا استسعي العبد حتى يعمل ويعطي الشركاء حصصهم، على الخلاف في هذه المسألة، مسألة السعه هو ثابت أو مدرج، مع أنها ثابتة في الصحيحين. فهو رحمه الله يقول لابد في القياس من إبداء الجامع أو بيان أنه لا فارق أو نفي الفارق، إبداء جامع أو نفي الفارق بين، هذا القياس الصحيح، هذا هو القياس الصحيح الذي يلحق الفرع فيه بالأصل، وبه تكون التعدية، ولا يكون هناك فرق بين الفرع والأصل في الأوصاف المعتبرة، هذا تحرز من الأوصاف الطردية التي لا يعلق الشارع الأحكام عليها، وصف طردي معنى، وهذا غير الطرد والعكس، يصطلحون عن أوصاف الطردية هي الأوصاف التي لا معنى فيها، مثل ما تقدم مثلا حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، يضرب ينتف شعره ويضرب رأسه ويقول هلك الأبعد، وهو رجل أو في لفظ أعرابي، فكون أنه مثلا يضرب وجهه أو رأسه وينتف شعره هذا وصف طردي لا يعلق به الحكم، وهذا يسمون التنقيح المناط، معنى أنه تزال الأوصاف التي لا يعلق الحكم بها ويخلص من جميع الأوصاف، ويسمى هذا السبر الاختبار، بعد جمع الأوصاف يسبر هذه الأوصاف فيلغي الأوصاف غير المعتبرة ثم ينظر في الأوصاف المعتبرة، قد تكون جميع الأوصاف علل وقد يكون بعضها أرجح من بعض. فيقول رحمه الله لابد أن يكون القياس على هذا الطريق حتى يكون قياسا مقبولا لا يمكن أن يرد أحد، ويكون قياس تقبله العقول والفطر، كل يسلم به، يعني حتى لو رد هذا الوصف لاستنكر عليه، يستنكره العقلاء فضلا عن العلماء، فلو رد هذا الوصف قال هذا لا يرد. أما الأوصاف الخفية التي يختلف عليها هذه ليست حجة من عالم على عالم، بل يكون الحجة هو الأدلة والأوصاف المعتبرة التي تكون ظاهرة، ولهذا يكون القول الراجح في الغالب في المسائل يكون ظاهرا، إلا في الخلاف الذي يكون الخلاف فيه قويا أو من المسائل الاجتهادية التي دلالاتها عمومات محتملة، لكن حينما تكون أوصاف معتبرة فإنه كله يسلم، ومن لم يسلم بها يكون عدم تسليمه مكابرة فلا يقبل منه ولا ينظر إلى قوله، وقد يكون نوع تعصب. نعم، وهذا القياس منتفنها هنا، هذا القياس كما سيبين رحمه الله أنهم علقوا الفطر بكون أن هذا الطعام دخل من هذا المنفذ، مثلا دخل من طريق الحقنة من طريق الدبر مثلا، أو دخل من طريق العين كالكحل، هذه أوصاف غير معتبرة وأوصاف ضعيفة، لا يمكن أن يكون هذا الفرع ملحق بالأصل وهو الأكل والشرب الذي يكون مع الفم أو فيما في حكمه وهو دخوله مع الأنف، لأن دخوله مع الأنف دخول يدخل منه الماء وينطبخ، والإنسان قد مثلا حينما يستنشق ينزل الماء وينزل المعدة، وقد يرتوي به كما يرتوي بالماء الذي يشربه من طريق الفم. وسيبين أن هذا هو غاية القياس الذي يعملون به، وهو منتفن فيما علقوا به من الأوصاف كما سيذكر رحمه الله. نعم، السلام عليكم. قال علينا وعليه رحمة الله: ذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مفطرا هو ما كان واصلا إلى الدماغ أو بدن، إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب مما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك. نعم، هو بيّن بالأمثل رحمه الله ما سبق أن ذكره، فيقول: ومن ذلك ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام مفطرا هو ما كان واصل دماغ أو بدن، ليس في الأدلة أن المفطر هو ما يصل من طريق الدماغ. إنسان جرح مأمومة مثلا فوضع دواء فنزل الدواء إلى البدن وسر مع العروق مثلا، أو كذلك بدن أو منفذ كالعين، وكذلك أيضا أي منفذ ينفذ منه أو واصل إلى الجوف مثل أن يصل من طريق الدبر الحقنة مثلا، وعلى قياس كلام رحمه الله كذلك ما يصل إلى الجوف الآن حينما يعمل عملية فيعمل في البطن ما يدخل مسبار نحو ذلك فيدخل عن طريق البطن نحو ذلك، فهذا ليس طريقا مشابها للطريق الذي جاء في الأدلة عنه عليه الصلاة والسلام، وأيضا في كتاب الله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض خيط الأسود من الفجر. وهذه المعاني التي من المعاني التي جعلها أصحاب هذه الأقوال هي مناط الحكم. المناط يطلق على العلة لكنها أعم من العلة، يعني العلة أن يكون الحكم له مناسبة لكن المناط أعم. المناط قد يطلق على السبب، قد يطلق على الشرط، يطلق المناط على كل ما علق الشارع الحكم به سواء كان له علة أو لم يكن له علة. مثلا صلاة الظهر علقت بدخول الوقت والسبب، وسائر الأوقات كذلك، هذه معاني الله أعلم بها، والله سبحانه وتعالى علق الصلوات بهذه الأحكام وبينها الرسول بهذه الأوقات وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه مناط لهذه الأحكام تشمل الأسباب وتشمل الشروط وسائر الأحكام الأخرى. أما العلة تكون فيه مناسبة، العلة يكون فيه مناسبة يعلق بها الحكم، وهم يقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب فطرا لهذا المعنى المشترك. من الطعام والشراب. كيف يكون معنى مشتركا والفرع قاصر عن الأصل؟ فإذا كان قاصر ما يلحق، لأنه بعلة جامعة، ما توفرت العلة الجامعة، وهو ما ذكر ما يصل هذا الطعام أو الشراب إلى الدماغ أو الجوف من هذه الطرق، فدل على أنها ليست علل ولا مناطات صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال علينا وعليه رحمة الله: وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز. نعم. وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام للحكم بهذا الوصف دليل، وين اسم كان في هذه الجملة؟ أي جملة؟ أول: وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا دليل. ها؟ دليل. لماذا تأخر؟ أصلا يتقدم الاسم، تقدم ماذا؟ شبه الجملة اللي هو الجار والمجرور، لأن الجار والمجرور أحكام، فتقدم وهو الاسم أو متعلق الاسم، اسم وهو الخبر أو متعلق الخبر، ودليل هو اسم كان. والمعنى: وإذا لم يكن على، وإذا لم يكن دليل، يعني ويحتمل والله أن كان تامة، لأن يحتمل أن يكون كان تامة، أي لم يوجد دليل، لم يوجد دليل، ويحتمل أن يكون دليل اكتفت بدليل، لأن قال إذا لم يكن، إذا قلت لم يكن تكون تامة ولا تحتاج إلى خبر. وإذا لم يكن على تعليق الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم. وهذا من أهل العلم يكون عن اجتهاده، سوف ينبه عليه الشيخ رحمه الله، لم يكن هذا القول منهم بلا علم عن قصد، لكن أهل العلم يجتهدون وينظرون، لكن قد يكون هذا النظر الذي نظره هذا العالم لم يكن موافقا للدليل، وقد يكون قولا في نفس الأمر بلا علم، لكن العالم قد يخفى عليه، قد يخفى عليه، ولهذا العالم والمجتهد قد يقول أقوال يلزم منها، نعم يلزم منها أقوال باطلة، نعم يلزم منها أقوال باطلة، ومع ذلك لا يقال في، لا يلام هذا العالم، لأنه ليس معصوما. أما أقوال، أما الأدلة الشرعية بالكتاب والسنة لوازمها حق، فالعالم حينما يلزم من قوله قول باطل هو لا يلتزم الباطل، لو علم أن هذا يلزم من قوله لم يقل به، لم يقل به، لكن قد يلزم من قوله أن يكون هذا الإلزام أو الالتزام قولا باطلا، إنما يبين القول الصواب في هذه المسألة. ولهذا هو رحمه الله يقول إن القول إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا بلا علم، وذلك تضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز. وهذا حينما يكون القائل يعلم بطلان قوله وعدم صحة قوله ويصر عليه، يكون هذا تعصب. وهذا قد يقع أحيانا من بعض من يتعصب للأقوال الباطلة ويلتزم القول ويعلم بطلان القول، هذا لا يجوز. ولو استحضر عظمة هذا الالتزام لا تركه ولم يلتزمه، لكن بعضهم من يعني قوة ظنه بالعلماء الذين سبقوه ومقلده يقول أنا مهما كان نظري قاصر والعالم ومقلدي هو الذي اختار هذا القول، فأنا ألتزم قوله، يعني باب التأويل لهم بهذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال علينا وعليه رحمة الله: ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا. فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا. نعم. أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد يثابون عليه، ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. نعم، كذلك أيضا هو رحمه الله أيضا أراد أن يبين أن من اعتقد من أهل العلم أن هذا المشترك هو مناط الحكم وهو مخالف للأصل وليس موافق للأصل أو قاصر عن الأصل، فحينما يعتقد في دليل بأنه هو مناط الحكم وأن هذا الفرع ألحق به لأن المقصود هو أن هذا منفذ يصل إلى الجوف، وأن الطعام من الفم إلى الجوف ومن الأنف مثلا إلى الجوف، فاعتقد أن هذا منفذ كهذا المنفذ وعلق به الحكم وقال هذه هي العلة وهذا المناط، فهذا فرع فتلحق الحقنة ويلحق الكحل بهذه المفطرات. فيقول هو منزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا، فكما يعتقد في الدليل اعتقاد خطأ كذلك يعتقد قول من اختار هذا القول من أهل العلم هذا المذهب، يعتقد أن هذا القول هو الصحيح، وقد يكون اعتقاد هذا القول مجرد أنه قول هذا العالم، يعتقد أن قول هذا العالم هو الصحيح، كما أن هذا لا يجوز، لأنك حينما تعتقد أن قول هذا العالم صحيح كأنك تنزله منزلة المشرع منزلة النبي، ومثل هذا لا يجوز. لكن كما تقدم هو اجتهد ونظر واعتقد أن هذا هو القول هو الصحيح، سواء من جهة النظر في الدليل أو من جهة أنه يعتقد أن مذهب مقلده هو القول الصحيح. نعم، وكذلك أيضا دلالة اللفظ على معنى لم يرده الرسول، لأن دلالة الألفاظ تختلف، قد تكون نصا وقد تكون ظاهرا وقد تكون دلالة مجملة، فلهذا تختلف دلالات الألفاظ، لكن غالب دلالات الألفاظ أدلة ظاهرة، مع أن العلماء حينما يستدلون لا يفرقون بين النص والظاهر، ودلالة الألفاظ تختلف في قوتها، بعضها نص في الحكم لا يقبل النزاع ويجب الأخذ به، وبعضها ظاهر ظهور بين فيجب الأخذ به، فلا يقول أنا أخذ بالنص دون الظاهر، فظواهر النصوص وظواهر الأدلة تختلف مراتب، منها ما يقطع بدلالته ومنها ما تكون دلالته ظاهرة. ولهذا عند الاستدلال مع الخصم يذكر أهل يعني أو مما يحسن أنه حينما يستدل الإنسان على المخالف في مسألة أن لا تذكر له الدليل الذي هو نص، إذا كان في مسألة دليلان مثلا دليل نص ودليل ظاهر فتريد أن تبين ضعف قوله تقول عندي دليل نص في الموضوع مباشرة، فلا تستدل عليه بالدليل هو نص مباشرة، بل عليك أن تورد الاحتمالات على قوله تقول قولك هذا يحتمل كذا وكذا وكذا، ثم عندي دليل ظاهر في الموضوع تريد الدليل الذي هو ظاهر فتقوى حجتك عليه ويضعف، ثم بعد ما يلين تقول وعندي ما هو قاطع في الموضوع وهو نص، فعند ذلك يسلم تماما. وهكذا حتى في الأمور الحسية الإنسان حينما يريد مثلا يعمل شيئا فإنه يعني كمن يريد أن يحفر مثلا مكان صلب فلا يأتي يضربه مثلا بآلة صلبة، بل يلين هذا المكان بالماء ونحو ذلك حتى يلين، ثم يأخذ بالمعاول أخذا يسيرا بزالة القشرة، ثم بعد ذلك يحفره ويأتي معه تماما. كذلك في الأمور المعنوية فعند، والبخاري رحمه الله يسلك هذا المسلك في مواضع، يسوق الأدلة ويسوق الأدلة ظاهرة، ثم بعد ذلك يسوق أدلة هي نص في الموضوع. وقد لا يكون التزم هذا في كثير من التراجم، لكن بالتتبع ينظر أنه سلك هذا المسلك في بعض التراجم، هل قصد إليه الله أعلم، لكن هو يسوق أحيانا الأقوال التي هي معلقة من كلام الصحابة، ثم يسوق دليل يكون ظاهرا في الموضوع، ثم يسوق دليل ونص في الموضوع، يتدرج من القوي إلى الأقوى، من القوي إلى الأقوى، فعند ذلك لا تصل إلى الدليل أخي إلا وقد ظهر لك ظهورا بين أن هذا القول هو الصواب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمة الله علينا وعليه: الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم، إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عندما يقول به فلا بد من السبر، فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول الحكم بهذا دون هذا. نعم، وهذا الوجه الرابع أيضا من وجوه إبطال تلك الأقيسة التي علق بها المفطرون للصائمين بها، وأنها لا يمكن أن تلحق بتلك الأصول لقصور هذه أو لقصور هذا الفرع عن إلحاقه بذلك الأصل. فقال أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم، أحيانا يأتي من الشارع دلالة على علة الحكم ويكون الدلالة عليها بسبر الأوصاف، سبر الأوصاف. وهو رحمه الله أيضا على طريقة أهل العلم أيضا الذي لا يتكلم الاصطلاحات، بعضهم يفرق بين السبر والتقسيم، فهو يريد السبر بعد التقسيم، يعني جمع الأوصاف ثم بعد ذلك السبر، قال أوصاف، فهذا إشارة إلى أن أوصاف اجتمعت، أوصاف اجتمعت ثم بعد ذلك يسبر يختبر، يقول هذا الوصف غير معتبر ويسلم بكل أحد مثلا، وأن وصف طردي لا معنى له في الشرع، مثل مثلا كون السائل رجل أو امرأة لأصل عموم الشريعة، كون السائل جاء يسأل مثلا وعلى حالة مضطربة خائف مثلا، هذه أوصاف لا يعلق الشارع بها الأحكام، إنما يعلق الشارع بالحكم بالمسألة التي سأل عنها السائل والحكم الذي علق بهذه المسألة. فعندما تجمع الأوصاف تسبر تختبر، فإذا ألغيت أوصاف من هذه الأوصاف فلم يبقى إلا وصف معين هو العلة التي علق الشارع حكم بها، وحيث وهذا لا بد أن يكون إثبات علة الأصل، وهم ذكروا طرق كثيرة لإثبات علة الأصل، وكثير منها في الحقيقة متداخلة، هم يذكرون متفرقة لكن أحيانا تكون العلل متداخلة، مثل مثلا الدوران أو الطرد والعكس والمناسبة، هذه أوصاف واحدة لكن بعضهم يشترط فيها المناسبة وبعضهم لا يشترط فيها المناسب، وهذا من كثرة التقسيم الذي يعني يقع لكثير من الأصوليين في هذا، مع أنه قد يشتت أحيانا الناظر، لكن عند النظر وفي هذه الأوصاف يتبين أن هذه الأوصاف يمكن أن تجمع في وصف واحد، لكن هل يشترط مثلا المناسبة أو لا؟ والمناسبة يعني هو الملائمة والموافقة، وأن يكون هذا الشيء مثل مثلا تحريم الخمر لعلة الإسكار، هذا لا شك علة مناسبة، لأنه إذا غاب عقله وقع في الموبقات وقع في المحرمات ويقع في كل منكر، هذا لا شك علة مناسبة، فينظر إلى هذا الوصف ينطبق مثلا على مشروبات تكون حكمها حكم يكون هذا الوصف موجودا فيها فيلحق بالخمر، ويكون الحاقة في الحقيقة يعني على، وإن كان الصحيح أن دلالة المسكرات لا يحتاج إلى علة، على الصحيح لا يحتاج إلى علة، لأن نقول علة تحريم المسكرات عموم الدليل، كل مسكر خمر، وهذا أسلم ويريح من هذا التطويل في قولهم مثلا أنه مسكر. ولا نقول نلحقه بالقياس، ما نقول نلحقه بالقياس، نلحقه بعموم الدليل، بعموم الدليل. معنى أن الدليل يقول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة عظيمة، حديث ابن عمر، حديث أبي موسى، وكذا حديث جابر، وحديث عائشة ما أسكر كثيره فقال حرام، ما أسكر الفرق منه فملء كفي منه حرام. فهذه أدلة جاءت بالعموم، وأن كل مسكر خمر. وأعظم وأقوى دلالات أو أدوى وأقوى صيغ العموم هي كلمة كل مسكر خمر. فلا نحتاج أن نقول مثلا العلة الإسكار، نقول كل مسكر خمر وانتهى الأمر. وبهذا يرد على من أراد أن يخرج بعض أنواع الخمور يقول ألحقناها بالقياس، ألحقناها بالقياس. وعلى الخلاف بين أهل الكوفة والجمهور في بعض هذه المسائل، فيقول وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد، والظاهر والله أعلم أن قوله الشبه المضطرد يحتمل والله أعلم أن هنا عطف تفسير، لأن الشبه المضطرد هو الطرد والعكس، معنى أنه يوجد الوصف عند وجود الحكم وينتفي الوصف عند انتفاء الحكم، يسمى الدوران لأنه يدور على علة معينة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، انتفى الوصف انتفى الحكم، كالإسكار مثلا. فعلى هذا يدخل المناسبة فيه عند من يقول به، لكن إذا كان مناسبا، لكن عند من يقول به إذا لم يكن مناسبا، لكن عندما يكون مناسبا فهذا يقول به الجميع، لأن اجتمع فيه الوصف الدوران وهو الوجود، وجود العلة عند وجود الحكم وانتفاء عند انتفاء الحكم مع العلة المناسبة، فاجتمع هذان الوصفان المناسبة مع الدوران، فلا بد من الصبر. فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول الحكم بهذا دون هذا إلا بدليل. وهو رحمه الله أراد أن يبين أن هذه الأوصاف التي علقوا بها الحكم وقالوا إن نفوذ مثلا الكحل مع العين، ونفوذ مثلا الدواء مع الدبر أو نحو ذلك، أنه ملحق بالأكل والشرب كما لو تناوله بفمه أو مع أنفه، معلوم قصور هذا الوصف، قصور هذا الحكم عن الوصف الموجود في الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمة الله علينا وعليه: ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء. فلو لم يرد النص بذلك لا علم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر. وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي، بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات، أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة. والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه، فالله سبحانه قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم. نعم. يقول رحمه الله: ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطر بالأكل والشرب والجماع، هذه هي أصول المفطرات، وقد أحكمها وقد أحكمت في الكتاب والسنة هذه المفطرات، وكل ما وكذلك والحيض والحيض. وعلى هذا لا يقال إن هذا مفطر حتى يتبين أنه مفطر وأن تفطيره ظاهر، ليس موضع تردد ولا نزاع في إلحاقه بهذا الأصل. ثم بين الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المتوضأ عن مبالغة في الاستنشاق في حديث لقيط بن صبرة، وقال صبرة وصبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومعلوم أن عند المبالغة قد ينزل إلى جوفه، والمبالغة في الاستنشاق اختلف فيها، هل هو المبالغة في نفس أخذ الماء وإدخاله إلى الأنف وإن لم يتعدى 3 مرات، أو المبالغة أن يزيد على 3؟ والأظهر والله أعلم أن الجميع مبالغة، وأنه منهي عن الأمرين، ونهيها عن الصورة الثانية أشد، لأن الزيادة على 3 منهي عنها، فمن زاد فقد ساء وتعدى وظلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أما زيادته ناقص لا تثبت شاذة كما حكم عليها مسلم وغيره. فإذا كان النهي عن مبالغة في نفس الغسلات 3 فكذلك النهي عن مبالغة بالزيادة، لأنه تعدي للحدود، فلا تتعدى الحدود إلا إذا كان فيه أذى ولم يزل، كما لو غسل يديه 3 مرات وكان فيها وسخ ما زال يزيد، لأن ما حصل الغسل الواجب. فيقول: وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم. وهذا صحيح، هم الحقوا التفطير بهذه الأشياء بالقياس على الاستنشاق. ثم بيّن الشيخ رحمه الله أن القياس على الاستنشاق قياس مع الفارق، وأن الوصف الموجود في الفرع ضعيف يضعف عن إلحاقه بالأصل. تقدم أن من شرط إلحاق الفرع بالأصل ما هو؟ أن يكون ماذا؟ مساويا أو أولى، إما أن يكون مساويا أو أولى، إذا كان أقل أضعف في هذه لا نحقه به، لأن هذا إشغال للذمة بما لم يأتي في النصوص إشغال الذمة به. فالأصل السلامة وأصل صحة الصوم وبراءة الذمة، فالحمد لله، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والنبي عليه الصلاة والسلام بين البيان التام، فلهذا لا نقول إن هذا مفطر إلا بدلالة بينة. فيقول: إن من نشق الباب بالماء من خريه فإن الماء ينزل إلى جوفه نزول تام، ويحس ولو كان إنسان عطشان مثلا فنزل الماء إلى جوفه يحس بالري، يحس بالري، ونزول معتاد. والآن كما هو معروف في المستشفيات والعمليات، ويكون نزول الغذاء ونحو ذلك من عن طريق الأنف، فلهذا الحاق به الحاق مع الفارق. وأن يحصل لمن نزل الماء مع منخريه كما يحصل للشارب، وإن كان ليس مثله من كل وجه، لأن الفم منفذ معتاد والأنف ليس منفذا معتادا. ولهذا كان في عهده عليه الصلاة والسلام يعني يكون الصعوط للأنف والوجور مع جانبي الفم، فهذا شيء معروف. ولهذا يقول: ينزل الماء وينطبخ في المعدة، فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل، لعلم الناس ذلك بالعقل، أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر لحصول العلة التامة التي هي في الفرع، مع أنه في الحقيقة لا يحتاج في الأنف إلى العلة، لأن الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقد وقع خلاف في تأويل الحديث والحكم فيما إذا بالغ، إذا بلغ فنزل الماء إلى جوفه، فهو ليس مفطرا ولا جزء مفطر، بل هو طريق إلى الفطر. الوضع الماء في الأنف طريق إلى الفطر، فلو إنسان الإنسان يستنشق وهو صائم في الوضوء ومع ذلك لا يفطر لأنه طريق إلى الفطر. كما أن وضع الماء في الفم هل هو يفطر أو طريق إلى الفطر؟ طريق إلى الفطر. هل ورد حديث يدل على هذا؟ تذكرون حديث ورد في الماء عن طريق الفم أنه طريق إلى الفطر؟ تذكرون حديث في هذا؟ حديث في أن وضع الماء في الفم لا يفطر، في قصة وقعت لعمر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله، الحديث معناه قال هششت أو هششت فقبلت وأنا صائم. جاء رضي الله عنه إن خفت نفسه فقبله صائم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتي يسأل ماذا قال عليه الصلاة والسلام، أرأيت لو تمضمضت؟ قال لا شيء. قال فما يبقى أرأيت لو تمضمضت؟ الصائم إذا تمضمض هل يضر صومه؟ طيب ما وجه هذا التمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بهذا؟ ما وجه هذا التمثيل؟ ارفع الصوت. انه ما دخل. نعم ارفع. اقول ما دخل الماء الى جوفي. انه الماء ما دخل الى جوفي. اي نعم. طيب ما وجه علاقته بقول عمر رضي الله عنه لما جاء خائفا وقبلت وانا صائم، يعني خشي ان صومه فسد؟ مجرد مقدمه. ها؟ مقدمة. مقدمة لماذا؟ للإفطار أو للوقوع في. ها؟ مقدمة للجماع. من جماعة. كما أن التقبيل مقدمة للجماع، ها؟ لكن ليس جماعا ولا يؤثر على الصوم. كذلك وضع الماء في الأنف في الفم ما هو مقدمة للشرب. الإنسان حينما يريد يشرب يضع الماء في فمه فهو مقدمة للشرب لكن ليس بشرب. ولهذا هذا قياس مكتمل الأصل والفرع والعلة والحكم. هذا الحديث هذا من أقوى الأدلة في مسألة القياس. النبي عليه الصلاة قال له أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قال لا شيء. قال فما يعني لا لا لا شيء فيه، يقول عليه الصلاة والسلام. فهذا من هذا. فهو يقول رحمه الله أيضا كما هنا نعم يقول بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزء مفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر. هذا كما في حديث قصة عمر رضي الله عنه لما قرأت لو وضع لو تمضمضت. ولهذا بالإجماع يتمضمض الصائم ويستنشق، ولكن لا يبالغ في الاستنشاق، لأن في الغالب حينما يبالغ قد ينزل الماء. لكن ليس في الحديث أنه يفطر، ليس في الحديث أنه، لكن نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وكذلك فبين رحمه الله أيضا أن الكحل والحقنة ومداومة المأمومة الجائفة ليست كذلك، لا يمكن أن تلحق بإدخال الطعام من الفم أو نزول الشراب من الأنف، هذا ظاهر. فتبين ضعف هذا الفرع حينما ألحقوه بهذا الأصل. ثم أيضا ذكر شيئا آخر، أن الكحل أيضا هو لا يغذي أصلا، وإن كان لو أن إنسان مثلا ابتلعه عن طريق من طريق الفم أفطر به، بل لو استف ترابا يفطر به عند عامة العلم، إلا قول ضعيف يروى عن بعضهم، لكن لأنه ينطبق في المعدة واختلف فيما لو استف حصن مثلا لأنه لا ينطبخ، لكن حين استف تراب أو شيء، بل لو استف والعياذ بالله سم أفطر به وقد يقتله والعياذ بالله. لأن فمع ذلك يقول الشيخ رحمه الله الكحول أصلا لا يغذي أصلا الكحول، فكيف إذا دخل مع العين، والعين ليست منفذ، إنما يكون مثل لاكتحال أو لغير ذلك من الأسباب، فلا يفطر بذلك. وكذلك أيضا المسحلات حينما يأخذ حقنة مثلا لأجل أن يخرج الأذى من جوفه. نعم. أحسن الله إليكم. قال علينا وعليه رحمة الله: فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب. قبل ذلك في قوله رحمه الله: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، هذا في الصحيحين من حديث صفية رضي الله عنها، وفي صحيح مسلم عن أنس أيضا في قصة المعروفة حينما قال إنها صفية، قال: يا رسول الله، قال: إن الشيطان يجري آدم مجرى الدم، عند مسلم: يبلغ آدم مبلغ الدم، وإن خشيت أن يقضي في قلوبكما شرا أو قال شيئا. أما زيادة فضيقوا مجاريه بالجوع، هذه لا أصل لها، والشيخ رحمه الله ينظر هل هي لأنه جاء، لأن سوف يذكر بعد ذلك ما يشير إلى أن هذه الزيادة، لعله يأتي أن هذه الزيادة ليست في الحديث أو أنها عند من ذكرها، وهذه الزيادة لا أصل لها. وأنا رأيتها في كتاب المحب الطبري قديما، في له كتاب المحب الطبري عن الصوم وفضائل الصوم أو معاني الصوم، المحب الطبري أحد علماء الشافعية الكبار رحمه الله، توفى في آخر القرن السابع سنة 94 و600، لصاحب الأحكام الكبرى، له كتاب في الأحكام نحو 13,000 حديث، جمع حديث كثيرة، ذكر في مقاصد الصوم، مقاصد الصوم للمحب الطبري وبغير سند عنده، وهي لا أصل لها هذه الزيادة، والشيخ سوف يذكرها أيضا بعد ذلك أو سوف يشير إليه ويقتصر على الحديث وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء، لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما استنشق من الماء، لأن الماء مما يتولد منه الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم. نعم. قوله وهو متولد، ايش يرجع إليه وهو متولد؟ ها؟ دم. نعم، دم. أربع الصوت. قوله نعم، هذا صحيح، يعني قوله وهو متولد يعني الدم، لأن قبل ذلك يقول: فالصائم نهي عن أكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي، يقوى البدن به ويتحرك الدم، والشيطان يجري من آدم مجرى الدم. فهذه المعاني مفقودة في ماذا؟ في إدخال الكحول إلى العين، ومفقودة مثلا في الحقنة وما أشبهها، كل هذه المعاني. ولأن إدخال يعني ولأن إدخال شيء من طريق الحقنة هذه لا يصل إلى المعدة، لا يصل إلى المعدة، وظاهر كلامه أنه حينما يكون من مناف يصل إلى المعدة أنه في هذه الحالة يكون له حكم آخر، يكون له حكم آخر. فهو يقول إن سبب ذلك هو الدم الذي يتولد من الطعام والشراب الذي هو مجرى يجري في الشيطان، وهو أشار رحمه الله إلى الحكمة، وإن كان هو ليس المعنى أن يكتفى بهذا، إنما هي معاني تدل على ضعف هذا القول، تدل على ضعف القول الذي أشاروا إليه في مسألة التفطير بهذه الحقنة وبالكحول ونحو ذلك. ولهذا قال: الدم يتولد عما يستنشق، إنسان استنشق الماء فنزل إلى جوفه، في هذه الحالة لا شك أنه يجري في العروق ويتولد منه الدم، فالحكمة الموجودة في الطعام والشراب عن طريق الفم موجودة فيما يجري أو ما يدخل عن طريق الأنف، وهذا مفقود في تلك الأوصاف التي علقوا الحكم بها وفطروا الصائم باستعمالها بإدخال الكحول عن طريق العين نحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا. نعم، وهذا مما يبين الشيخ رحمه الله، وهذا كله تقدم يبين رحمه الله أن الدعاوى التي ذكروها وأنها موجودة في هذا الفرع أنها دعاوى وأنها لا تشبه علة الأصل، وهي معارضة بأوصاف تبطل هذه الدعوة، لأن الأوصاف الموجودة في الأصل كون الطعام والشراب ينزل عن طريق الفم وينطبخ في المعدة ويجري الدم وبه بسبب يجري الدم، وكذلك ما يكون عن طريق الأنف هو فيه هذه الأوصاف، وما ذكره من أوصاف مفقود، هذه الأوصاف التي ذكروها من إدخال الكحول من طريق العين وكذلك من طريق الحقنة هذه مفقودة، هذه المعاني والأوصاف وهي جريان الدم وانطباخه في المعدة مفقودة، هذه تسري كشريان الشيء الذي يكون في مشام البدن، في مشام البدن ولا يصل يعني وصول إلى المعدة كما يصل ما يجري من طريق الفم، فهذه معارضة، وهو معارضة هذه العلة بعلل أقوى منها، وإذا عورضت بعلة أقوى منها بطلت تلك العلة كما قال رحمه الله، وهي تبطل كما قال، وهي نعم إيه نعم هذه نعم يقول رحمه الله، ويعني بما ذكره من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف التي ذكرت في الأصل ولا تنطبق أو لا تلحق الأوصاف المذكورة في الفرع بتلك الأوصاف المذكورة في الأصل، فهي مختلفة، فبهذا تبطل هذه الأوصاف فلا يلحق هذا الفرع بذلك الأصل، لأنه ليس العلة التي علق الشارع الحكم بها، بل علقه بذلك الطعام الذي ينزل من طريق الفم أو عن طريق الأنف وينطبق في المعدة وهي مفقودة فيما ذكروه من هذه الأوصاف. نعم أحسن الله إليكم. قال علينا وعليه رحمة الله الوجه الخامس أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين، ولهذا قال فضيقوا مجاريه بالجوع، وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا. وهذا يبين أنه رحمه الله يعني يتوقف في هذا، ولهذا استدرك محتمل ينظر في ما ذكر قبل ذلك هل تابع للخبر، النسخة هذه موجود فيها في نفس حينما ذكر الحديث قبل ذلك أول ما ذكر الحديث لما قال ها إيه الوجه الخامس نعم نفس العلم مكتوب بين التحت ها شوف على الصوت بن ايه ايه لو تقرا هذا الوجه الخامس اقرا هذا مو موجود عندنا هذا الوجه الخامس قال الوجه الخامس أن نقول بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع، فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع، وهذا تفسير الكلام السابق. إذن يقول إن الشارع علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع، هذه الأوصاف منتفية في الكحول وفي الحقنة منتفية، فإذا انتفت انتفى الحكم ولا يجوز إبطال الصوم بذلك. نعم قال وهذا دليل مستقل على انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس، فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع، وانتفاء الحكم لانتفاء علته، وهذا قياس العكس والفرق، وهو أحد نوعي يعني القياس. عدم وجود قياس، عدم وجود الوصف، فإذا عدم الوصف عدم الحكم، إذا وجد الوصف وجد الحكم، وهذا قياس العكس. لما أنه انتفى الوصف الذي في الأصل وهو أن الطعام والشراب ينطبق في المعدة ويجري الدم به وينشط الإنسان ويقوى إذا دخل الطعام عن طريق الفم، وكذلك في حكم إذا دخل عن طريق الأنف، فيقال هذه الأوصاف منتفية. هو يريد أن ذكر العلل عن طريق الوجود، أن هذه الأوصاف موجودة في الأصل التي علق الشارع بها، فينظر في الفرع فانتفت في الفرع فانتفى الحكم، فهي ليست موجودة في الفرع، وأنه حينما يكتحل عن طريق العينين لا يحصل ما يحصل بالطعام عن هذه المداخل المعتادة، كذلك عن طريق الأنف، فينتفي الحكم لانتفاء العلة. نعم. قال: وهو يصلح أن يكون معارضة في الحكم لو أقاموا عليه دليلا. وهو يصلح إيه؟ أن يكون معارضة في الحكم لو أقاموا عليه دليلا. فنقول: معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع. راجع إلى إيه. بارك الله فيك. الوجه الخامس أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب. يعني هذا والجماع. ما يكون يعني من كأنه يعني والله تابع للوجه الخامس هذا. نعم. تابع ساقط من نعم من هذه النسخة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين، ولهذا قال: فضيقوا مجاريه بالجوع. وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار، وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره، ولم يقل إنهم قتلوا ذولا ماتوا، بل قال: صفدت. ولا ماتوا. أنا عندي ذولا ماتوا. لولا ذولا لا ولا ماتوا. أحسن الله بكم. إنهم قتلوا ولا ماتوا. ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال: صفدت. والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه، فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه الصوم الناقص. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه، وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المعنى منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك. نعم بارك. يعني هذا كما ذكر كما تقدم أن هذه الأحكام ثابتة بالنص والإجماع في منع الصائم الأكل والشرب والجماع، والأحكام الثابتة بالأدلة أصلا ما نحتاج إلى علل، ثبتت إن ظهرت العلل فالحمد لله، نقول نور على نور، وإلا سمعنا وأطعنا، ما يأتي إنسان يقول شو الحكمة، نقول حكمة ورود النص، وكان الله عليما حكيما وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فإذا ثبت الحكم بالدليل سلمنا، سمعنا وأطعنا، ما نقول ماذا الحكمة، يكون الإنسان في هذا يكون عبدا لعقله، يكون يطيع إذا ظهرت الحكمة، وإذا لم تظهر الحكمة لا يطيع، لست عبدا لله، أنت عبد لعقلك، إن ظهرت الحكمة سلمت، وإن لم تظهر توقفت، هذا منكر والعياذ بالله، يؤول إلى ضلال مبين. لكن نعلم أن الشريعة كلها حكم، حكم وأحكام، وأن أحكام الشريعة غالب معللة، وهناك علل وأحكام أو حكم قد لا تظهر، وهذه ما وهذه يسمى الأحكام التعبدية. وليس المعنى أحكام تعبدية أن ليس لها حكمة، لا، لكن كما قيل الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. الشريعة تأتي بمحارات العقول ولا يمكن أن تأتي بما تحيله العقول. محارات العقول ما تتحير فيه العقول، يريد أن يفهم كل شيء. لا، أنت عبد لله، عليك أن تسلم، عليك أن تسلم. فإذا جاء حكم لم يتبين لك وقع أنك ترد عليك، تقول سمعنا وأطعنا. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، فهو سبحانه يعلم حال عباده ما يصلحهم ويصلح لهم فيسلم. وهذه أحكام ثابتة بالنص والإجماع، مع أن الشيخ رحمه الله سوف يذكر الحكم العظيمة في هذا الباب، في أبواب هذه المفطرات. ثم ذكر رحمه الله ما سبق أن تكلم عليه، وأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وأن الدم يتولد من الطعام والشراب، وأنه إذا شرب وأكل اتسعت مجاري الشيطان. فلهذا كان الحكمة من الصوم حتى ينشط في العبادة ويقوى في العبادة ويقبل عليه، وتضيق مجاري الشيطان، تضيق مجاري الشيطان وداعي الهوى فيقبل على العبادة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النيران وسلسلة الشياطين. هذا في الصحيحين، والذي ساقه الشيخ على رواية مسلم: وصفلت الشياطين. وعند الترمذي والنسائي: وصفلت الشياطين ومردت الجن، مردت الجن. فاختلف في هذا، قيل أن التصفيد للمردة، ويبقى بعضهم أو بعض الألفاظ صفلت مردة الجن بدون عطف على وسلسلت وصفلت الشياطين ومردة الجن، بل صفلت مردة الجن وهو المارد العاتي. فقيل إن التصفيد للمردة والعتاة منهم، وقيل إنه للجميع، لكن جاء التأكيد في المردة. وكما قال الشيخ رحمه الله: لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قتلوا أو ماتوا، وهذا يدل على أنه لا ينتفي الوسوسة إلى شيء من المعاصي، وقد يحصل منهم مثلا شيء من الوسوسة في هذا، وكذلك النفس الأمارة بالسوء، لكنه يضعفون، يضعفون كثيرا. وليس من ذلك أن الشر ينقطع، لا، قد يقع كثيرا، بل بعض الناس والعياذ بالله ينبعث في رمضان انبعاث في الفساد، انبعاث عظيم. لكن لعموم أهل الإسلام هذا الوصف ثابت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا تضيق ما جاريه بالجوع. قول فتحت أبواب الرواية فتحت أبواب الجنان أو الجنة وغلقت أبواب النيران. جاء في أيضا رواية في الصحيح: فتحت أبواب السماء، وبعضها فتحت أبواب الرحمة. والأظهر والله أعلم أن الرواية رويت بالمعنى، وأن الأقرب أنها فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران، وأن فتح أبواب الجنة على حقيقة، تفتح حقيقة على ظهر النص. وقولهم، قول بعضهم أن المراد يعني يراد به معنى آخر، يقال النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا اللفظ وروي بهذا باللفظ الآخر على المعنى، لكن بعضهم لم يرتضي هذا وقال إن الصواب هو فتح أبواب الجنة حقيقة، بدليل قوله وغلقت أبواب النيران. وهذا دليل على أن الفتح لأبواب الجنة، لأن قال غلقت أبواب النيران، فدليل ظاهر على أن الفتح لأبواب الجنة. وجاء في رواية عند الترمذي يقال حديث هريرة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقبل، ولله عتقاء في كل ليلة الحديث. فهذه من فضائل هذا الشهر العظيم. وقوله صفلت كما تقدم، أو سلسلت الشياطين كما في الرواية الأخرى في الصحيحين، فيكون شرهم أقل وأضعف كما يقول الشيخ رحمه الله. وثم الصائمون يختلفون، فمن كان صيامه قويا كان دفعه لشيطانه قوي. لكن مما ينبغي مع ذلك أن يراعي الصائم العلة. بعض الناس تفوت معه الحكمة فإنه حين يصوم ينقطع عن الطعام والشراب، لكن يبطل هذه العلة عند الفطر ورب عند السحر، فيأكل من أنواع وأصناف الأطعمة حتى يصاب بالتخمة ويضعف عن الصلاة وصلاة التراويح، فيفوت المعنى، يفوت المعنى الوارد في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام أنه كما في حديث صفية رضي الله عنها إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، بهذا يفوت هذا المعنى، فيكون الشيطان تأثيره على من لم يراعي هذه الحكمة أبلغ وأشد، فيضعف في صومه ويكسر، بل وعياذ بالبعض ربما يتسحر يأكل الطعام في وسط الليل ثم ينام وينام عن صلاة الفجر وقد لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أو قريبا من الظهر، هذا منكر والعياذ بالله. وكذلك في فطره فتفوت الحكمة العظيمة في الصوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال علينا وعليه رحمة الله: فإن قيل بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، قيل هذا كما قد يقال في البخاري الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما كالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. نعم، يقول الشيخ رحمه الله إنه يقول فإن قيل بل الكحل قد ينزل الجوف ويستحيل دما، قيل هذا كما قد يقال في البخاري الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ يستحيل وينزل، ومع ذلك لا يفطر بالإجماع، فلا يمكن أن نعلق الأحكام بالفطر على أمور محتملة وقياسات ينقض بعضها بعضا. ولهذا يقول إن الدهن الذي الإنسان لو دهن جسمه مثلا تشربه الجسم ونزل مع المساب، فهو يقول رحمه الله إنه يعني أيضا هذا قد ينزل إلى داخل الجسم ويصل إلى العروق مثلا فيستحيل دما ويتوزع على البدن، ومع ذلك لا يفطر بالإجماع. إنسان أخذ الدهن مثلا، أخذ شيء من المراهم ونحو ذلك والمرطبات فدهن بها بدنه، معلوم أنها بالإجماع لا تفطر، بل هذا قد يكون قياسا أقوى من قياسهم بأن يقاس الكحول، بأن يلحق الكحول الذي يتشرب عن طريق العين مثلا بالدهن الذي يتشربه الجسد، فإذا كان هذا الدهن وهذه المراهم التي يتشربها الجسم لا تفطر بالإجماع فيلحق هذا الفرع بهذا الأصل، فهو أقوى في باب القياس مما وقع منهم بإلحاقه بالأكل والشرب أو بما ينزل عن طريق الأنف كما تقدم بيان ضعفه. نعم. إن شاء الله إليك. قال: ونجعل هذا وجها سادسا، فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك لجمع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما، وهذا الوصف هو الذي أوجب ألا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع، والفرع قد يتجاذبه أصلاً فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع، وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع. فإن قيل فلو أكل تراباً أو حصن أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافع، قيل هذا كان في كلامهم موجود عندي، والفرق قد يتجاذبه أصلان عندك هذه، ها؟ إيش بعدها؟ والفرق قد يتجاذبه أصلان. فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع. والفرق قد يتجاذبه أصلان. أصلان. إيش بعدها؟ فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع. إيش بعدها؟ عندك هذا؟ كمل. فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصن أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافع، قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل. إذن هذا القدر مو موجود، هذا القدر مو موجود، نعم. فهو رحمه الله يقول هذا وجه سادس. ورحمه الله أثناء كلامه يظهر له المعاني أثناء البحث فيما يظهر والله أعلم، فيقول هذا نجعله وجها سادسا، كأنه ظهر له أثناء البحث، فيقول مثل ما تقدم نجعل هذا الدهن الذي يتشربه الجسد، نجعل الكحل الذي يدخل عن طريق العين كالدهن الذي يتشربه الجسد، ويكون وجها سادسا كما تقدم، كما أن هذا لا يفطر فهذا لا يفطر، والفرق الذي يتجاذبه أصلا. هذا من باب التنزل على أن الكحل مثلا يتجاذب أصلا، هل هو يلحق مثلا بالماء الذي يدخل عن طريق الأنف أو يلحق بالدهن الذي يتشربه الجسد. وعند النظر إذا سلم أن هذين الشبهين يمكن أن يثبتا، لأن أحيانا قد يشبر ويبطل هذا الوصف كما تقدم ويبقى وصف واحد، لكن من باب إرخاء العنان يقال إنه تجاذبه أصلا، وهو أن يشبه الماء الذي يدخل عن طريق الأنف أو يشبه الدهن الذي يتشربه الجسد، فيقال إن الكحول يتشربه العين كما يتشرب الدهن، كما يتشرب الجسد الدهن الذي يدهن به ظهر الجسد. فلا شك أن الكحول في هذه الحالة أشبه بالدهن الذي يدهن به ظهر الجسد من الماء الذي ينزل عن طريق الأنف، لأن النزول عن طريق النزول مباشرة، ما في تشرب، نزول مباشرة إلى المعدة. أما عن كحول لا، في العين من طريق المسام العين، فيتشربه العين شيئا فشيئا حتى ينزل، كذلك الدهن الذي يتشربه الجسد. فلا شك أن هذا الوجه أو هذا الشبه أولى، وهذا يسمى غلبة الأشباه ويسمى قياس الشبه، وهو مختلف فيه، وهو حينما يتجاذب الشيء أصلان هل يلحق بهذا أو يلحق بهذا. أحيانا يكون في مسائل منصوصة، مثلا مسح الرأس جمهور العلماء يمسح مرة واحدة في الوضوء، يمسح مرة، بعض العلماء كالشافعي يقول يمسح ثلاث مرات. هو في رواية عند أبي داود من حديث عثمان أنه مسح رأسه ثلاثا، لكن رواية شاذة وضعيفة وبين نبه عليها أبو داود رحمه الله، فهي لا تصح، والرواية الشاذة لا حكمها ولا أيضا ولا يعتبر بها الرواية لأنها غلط. يعني وين يعني كما وين يكون بكذب أو شذ، يعني ما يكون بكذب أو شذ، يعني الشاذ حكم الكذب من جهة عدم الاعتبار، فبخلاف إذا كان لضعف هذا معتبر. يعني إذا كان الرواية لضعف الراوي فإن يقال يحتج بالضعيف، يقال إذا كان من الموصوف رواته بضعف يجبر لكونه من غير وجه يذكر، وإن يكن لكذب أو شذ فلم يجبر ذا، أو يقول فلم يعني فلم يجبر هذا، يعني لا يمكن أن يكون جابر أو معتبر. كذلك هذا الوجه، هذه رواية شاذة فلا تعتبر ولا يمكن أن يقال إنها تجبر بغيرها، لأنها إيش معنى أنها غلط، أن هذه الرواية غلط، فهذه احتج بها بعض أهل العلم لكن لا تصح. لكن قالوا عندنا القياس، ما هو القياس؟ قالوا إن المتوضي يغسل يديه ثلاثا ويغسل جميع الأعضاء ثلاثا إلا مسح الرأس، فنقول كذلك يمسح رأسه ثلاثا، هذا قياس طبعا مع الفارق. يقال أيضا عندنا قياس أحسن، يقال إن المتيمم يمسح مسحة واحدة مرة واحدة ومسح الخف مرة واحدة فيلحق، وهذا مسح وهذا مسح، فإذا نظرنا إلى مسح الرأس قلنا هو أشبه بمسح الجوارب، تمسح مرة واحدة هذا مسح وهذا مسح، والتيمم يمسح وجهه مرة واحدة هذا مسح، فهو أشبه بهذا، فهو لا من جهة الدليل يثبت ولا من جهة القياس يثبت، فلهذا قالوا إنما كان من أحكام له وصفان أو شبهان يلحق بأغلبهما، إما من جهة أنه ألصق به، من جهة أنه موافق له، أن هذا مسح وهذا مسح، أو لأنه يشابه هذا في أوصاف أكثر من هذا، كما ذكروا مثلا في المملوك إذا قتل مثلا هل تجب قيمته أو ديته؟ قيل إنه يلحق بالمبيع والمشترى لأنه في أكثر الأحكام ملحق به دون الحر، وإن شابه الحر بكونه يعني متكلف أنه مأمور بالصلاة ومكلف، لكن مخالفته له أكثر من مشابهته له. فيقول إذا تجاذبه أصلاً ألحق بأشبههما، فيلحق بما كان يشبهه من الصفات، إما من جهة قوة الصفة أو من جهة كثرة الصفات، يعني قوة من جهة مشابهته في الصفة من جهة المعنى هذا مس وهذا مس، أو من جهة أن الصفات أكثر التي وافق فيه هذا الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمة الله علينا وعليه: فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصن أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافع، قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن، لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أو رثه تخمة ومرضا، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد، لأنه ممنوع عنه في الإفطار ففي الصوم أوكد. وهذا كمنعه من الزنا، فإنه إذا منع من الوطء المباح فالمحظور أولى. فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر، وهذه العلة منتفية فيهما، قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع، فلا يحتاج إلى إثباتها إلى القياس، فلا يحتاج إثباتها إلى القياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض لا يقال فيه إنه يحرم، وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع، وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض، كذلك تنقسم عللها. نعم. هو رحمه الله يقول كذلك أيضا، يعني يقول إن لما ذكر أن هذا تطبخه المعدة ويستحيل عنه حتى لو استف ترابا، لكن وإن كان ناقصا لكن موجود المعنى، وأحيانا مثلا كما أنه يحرم على الصائم الجماع وإن كان في أهله وهو حلال له في غير رمضان، لكن منع ما كان محرم في الصوم غير كالزنا، الزنا محرم فتحريمه في الصوم أشد وأبلغ، كذلك تلك الأشياء التي هي ليست معتادة في الأكل والشرب لكن حينما يتناولها على هذا الوجه وينطبخ في المعدة فيحصل المعنى، فكذلك تفطر كما يفطر الأكل المعتاد لوجود العلة والحكمة في كونه ينطبق في المعدة. فإن قيل فالجماع مفطر وهذه العلة متفية فيه، قيل هذه يسمونها الفنقلة، يعني تكثر كثيرا، هذه يستخدمها كثير من أهل العلم، يستخدمها شيخ الإسلام وكثير من العلم، يقول إن قلت قلنا، يعني هذه باب النحت، مثل الألفاظ التي في الألفاظ المحوتة البسملة والحمدلة والحوقلة ونحو ذلك، يعني نحتت هذه الكلمات جعلت كلمة واحدة، فهو من باب إيراد على الخصم واستيفاء حجج الخصم، وهذا من العدل أن يستوفي العالم حجج الخصم، فهو يكيل له بما يكيل نفسه، ما يكون فيه بخس، كما أن البخس في المكاييل لا يجوز، فهذا البخس في العلم من باب أولى أنه أيضا لا يجوز، ولهذا قد ينتقد على بعضهم أنه يكيل لنفسه ما بالكيل الذي بكيل لا يكيل به لأصحابه، فالواجب أن يكون كيلك لنفسك ككيلك لخصمك، ولهذا بعضهم قد يرد حديثا للخصم هو يحتج به في مسألة أخرى، هذا من غير العدل، هذا يقع لبعضهم رحمة الله عليهم فيستنكر عليه ويستدرك عليه. الشيخ رحمه الله يقول فالجماع مفطر، الجماع مفطر، وهذه علة منتفية لأنه استفراغ ليس امتلاء، بخلاف الطعام والشراب فهو امتلاء، والجماع لا، استفراغ إخراج، والطعام والشراب إدخال. يقول هذه علة منتفية إذن. فهو يقول قيل تلك آية ثابتة بالنص والإجماع. الحيض كما سيأتي في كلامه رحمه الله أيضا، الحيض أيضا خارج من البدن ويضعف البدن، الأكل يقوي البدن، إذن لا تضرب الأحكام بعضها بعض، ولا يؤخذ قياس نص ومعنى نص ويعترض على به عن نص، ما يجوز. العبد عليه يسلم، فلا يجوز للصائم أن يأخذ ما يقويه. كذلك إذا خرج ما يضعفه له أحكام، أحيانا يكون باختياره فلا يجوز، وأحيانا يكون بغير اختياره، فهذا حكم يكون طبيعي كخروج دم الحيض والنفاس، كما سيبين الشيخ رحمه الله هذه المعاني والحكم. فيقول علة مختلفة، العلة المختلفة، علة النهي عن الأكل والشرب كون الأكل والشرب مقوي للبدن، علة تفطير الحيض والنفاس له مضعف للبدن. فالشارع بالحكمته أنه لا يجمع على المرأة مضعفان، كونها تحيض بخروج الدم فتضعف ومع ذلك يأمرها بالصوم، لا، يجتمع عليها مضعفان وهذا ضار بالبدن، فالشارع منعها من الصوم ولا يصح الصوم في هذا. فهذه علل ثبتت بالنص والإجماع فلا يعترض بهذه العلل، وقد تجتمع في الحكم الواحد علتان كما سيذكر الشيخ رحمه الله في مسألة الجماع، فهو فيه علة الأكل والشرب وفيه علة الاستفراغ، فهو يجمع الامتلاء الشهوة التي في الأكل والشرب لأنه يكون ناتع عن الشهوة، بل شهوته أقوى من شهوة الطعام والشراب، ويكون فيه علة الاستفراغ أو نعم اللي هو ماذا؟ هو لا شك هو يتعلق مثلا في بعض الصفات يكون يضعف حينما مثلا يبالغ فيه مثلا، فيتم في علة، سيأتي في كلام الشيخ بيانا رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال علينا وعليه رحمة الله فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع الاستفراغ للامتلاء كالأكل والشرب، ومن جهتي أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى قال الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن، والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والغذاء ويبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات، شهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ داعيه أقوى ومفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. نعم يقول رحمه الله يقول نقول الجماع باعتبار أنه سبب إنزال من يجري مجرى الاستقاء، استقاء هو الحيض والاحتجام. إذن يريد أن يمهد رحمه الله إلى أن الحيض إلى أن الجماع يجمع حكمتين بسبب تفطيره كما سنبين إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع الاستفراغ اللي هو الجماع كالأكل والشرب، فإنه من نوع الاستفراغ للامتلاء كالأكل والشرب. نعم، فإنه من نوع الاستفراغ لا الامتلاء. نعم، من نوع الاستفراغ لا الامتلاء، عند استفراغ وامتلاء، فهو من نوع الاستفراغ لا الامتلاء كالأكل والشرب. فيشبه من هذه الوجه الحيض والنفاس، ومن جهة أن إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب، هذا واضح. يعني من جهة أنه يعني غاية في الشهوة، شهوة وشد من الطعام والشراب، وش يكون يشبه ماذا؟ يشبه الأكل والشرب، لأنه فيه شهوة، والأكل والشرب فيه شهوة، وفيه استفراغ، وفي الحيض استفراغ، استفراغ الدم. كذلك الجماع فيه استفراغ اللي هو خروج المني، فهو يجمع الأمرين، يجمع الاستفراغ ويجمع الامتلاء ويجمع الشهوة التي هي الحكمة في تحريم الأكل والشرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن الله تعالى قال: الصوم لي وأنا أجزي، يدع شهوته وطعامه من أجلي. شهوته يشمل الشراب، طعام والشراب، ويشمل أيضا الجماع. إذن شمل الحكمتين، فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب، وهذا من شهوة البدن، ونحو ذلك من نعيم البدن، والجماع من أعظم نعيم البدن. فهو من هذه الجهة يشبه الطعام والشراب وسرور نفس وانبساطها وتحريك للدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم. كذلك هو حينما تهتش نفسه في الجماع تنبسط ويقوى بدنه في هذه الحال، لكنها تضعف إرادته والعبادات، كما تضعف نفسه حينما يأكل الطعام والشراب فيضعف في باب العبادات. فهذا المعنى في الجماع أبلغ، يعني أبلغ من الأكل والشرب، وذكر المعاني في هذا. وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، يقول: وداعيه أقوى والمفسدة به أشد. فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. ما هما الحكمتان؟ ما هما الحكمتان في تحريم الجماع؟ استفراغ. ايه، من جهة أنه استفراغ يشبه الحيض والنفاس، والحكمة الثانية الشهوة يشبه طعام وشراب. طيب، ما هي ما هو أقوى الحكمتين؟ شو يريد بالحكمة؟ شو يريد بإحدى الحكمتين؟ هو قصد حكمة واحدة من الحكمتين. ما هي الحكمة التي قصدها الشيخ؟ يقول الشهوة. يقول: هو الآن شبهه بالأكل والشرب أشد من شبهه بالاستفراغ في الحيض والنفاس، لكنه يجمع الحكمتين. لكن حكمة الشهوة في التفطير به أبلغ من حكمة الاستفراغ، وذكر المعاني عليها رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمة الله علينا وعليه: وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيهما كالأكل والحيض، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. نعم، لاجتماع حكمتين. يعني إفساد بالجماع، يقول إفساد الصوم بالجماع، وهذا على اختيار الشيخ، يعني حينما يكون عمدا، لأن اختار قول الشافعي وحكاه عن قول الجمهور في حال الناس، فيقول هذا أبلغ لاجتماع الحكمتين، فأخذ أو فيه حكمة التفطير بالأكل والشرب وحكمة التفطير بالحيض والنفاس. وهو رحمه الله يؤكد ويكرر على أن الحكم هذه تلتمس، لكن المكلف عليه يسلم بالأحكام الشرعية، هذا لا يمنع أن يلتمس الحكم، أن يلتمس الحكمة من الحكم. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، قال رحمه الله: فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول: إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع وأمر بالاقتصاد في العبادات، ما ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال، وقال: أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقاه. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات، بخلاف الأمة الوسط العدل فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. نعم، يقول رحمه الله: مع أن هذه الحكم فيما يتعلق بتحريم الطعام والشراب على الصائم من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، هذه الحكمة العظيمة راعى فيها سبحانه وتعالى العباد، فكان الصوم معتدلا، وكان الصوم على هذا الوجه لا يضعف الإنسان ضعفا تفوت معه الحكم العظيمة في تحصيل العبادة، فلهذا شرعه سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام على وجه تتم به الحكم، وهذا من عظم هذه الشريعة وتمامها. فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الأحاديث المعروفة، وأذن به إلى السحر كما في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري: أيكم ما أراد يواصل فليواصل إلى السحر. فقال رحمه الله: إنها حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، وأمر سبحانه وتعالى بالعدل في كل شيء والاقتصاد في العبادة، ومن ذلك أنه أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، فليس المقصود هو مجرد الجوع، وإن كان هذا قد يأتي تبعا أحيانا يأتي تبعا، لكن المقصود هو التعبد لله سبحانه وتعالى، والنية نية الصوم من هذا الوقت إلى هذا الوقت، وتأخير السحور هو السنة وهو المخالف للكتاب، وتعجيل الفطر كذلك كما تقدم في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، ومن الأخبار أيضا الثابتة في هذا الباب ولعل لم يسبق ذكره حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الطيالسي وغيره، قوله عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا، وضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فهذا شرع عام للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام داود. هذا أيضا في ما يتعلق بحد الصوم في اليوم من أول النهار إلى آخره، وكذلك في كيفية الصوم وكيف يصوم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر وقام لا صام ولا أفطر ونهى عن ذلك. وفي حديث عبد الله بن عمرو لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما شكته زوجته رضي الله عنها وقصته مع والده، ثم بعد ذلك استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه قال صم كذا وكذا إلى أن قال وقال: يا إني أستطيع أكثر أو أقوى على ذلك. فقال لما قال صم صوم داود: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال أفضل؟ قال: لا أفضل من ذلك. وانظر إلى قوله: ولا يفر إذا لاقى، هذا فيه العدل في العبادات، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يلازم عبادة ويضيع به عبادة أخرى، إذ العبادة هي وظيفة الوقت، العبادة الصحيحة هي القيام بوظيفة الوقت. الإنسان قد يقوم بعبادة واحدة ويلازمها ويكون حرصه على هذه العبادة أكثر من غيرها، وقد يزعم أنه بذلك متبع للسنة ومخالف للسنة، لأنه حينما يكثر من هذه ويلازمها يتسبب بذلك في الضعف أو في الضعف عن عبادات أخرى هي مأمور بها. ولهذا قرر ابن القيم رحمه الله في بحوث عظيمة في مدارج السالكين أشار إلى أن العبادة الصحيحة العبادة التي تشمل عبادة البدن بالقلب واللسان والجوارح، ويكون العبد متنقل في أبواب العبادات على طريق من العلم، قدمه منذ أن يبدأ في هذه العبادة على العلم، وآخر قدم له حين يلقى ربه على العلم، وهي أن تكون عبادته العبادات الموظفة، العبادات التي هي وظيفة الوقت. قد تكون هذه العبادة مشروعة من جهة العموم، لكن في هذا الوقت غير مشروعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يفر إذا لاقى. شخص مثلا يصوم ثم ذهب إلى الجهاد وصام وضعف عن الجهاد، يقال هذا ليست عبادة، هذه منهي عنها، لأنك قد تخذل إخوانك وقد تكون سبب في الهزيمة، فوظيفة وقتك هو الفطر. لكن قد يكون لغيرك يكون الصوم والجهاد لأنه يقوى على ذلك. ولهذا قال: ولا يفر إذا لاقى. لا يفر يعني أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وإذا لاقى العدو فإنه على قوته ونشاطه فلا يؤثر عليه الصوم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أنس وأبي قتادة رضي الله عنهم قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ذهب المفطرون اليوم، اليوم هذا بس، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، والصائمون لا، ذهب المفطرون بالأجر، ذهب لأن المفطرين قاموا ونصبوا الخيام وحلوا الركاب وعملوا وخدموا إخوانهم، وسقط الصوام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حديث جابر: ليس من البر الصوم في السفر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائم، هو أبو قتادة كما في الصحيحين، هو وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه كما في الصحيحين عن أبي قتادة، وبقية الصحابة أو قال: ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وعبد الله بن رواحة. فكانت وظيفة الصوم هي عبارة الوقت، لأنها لم يضعف عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المراد بهذه العبادات، ألا يضعف عن عبادة أخرى، أما إذا ضعف فلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. في سبيل الله في الصحيح، على الصحيح أنه في الجهاد، أنه في الجهاد، ليس المراد سبيل في طاعة الله، قيل في طاعة الله، لكن الأظهر أنه في الجهاد، يعني يجاهد ويصوم. إن عبدي، كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، يعني وهو يلاقي العدو وصليل السيوف على رؤوسهم، ومع ذلك لا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الجمع بين العبادات، لأن المقصود هو الجمع بين المصالح مهما أمكن. ترتب على الحفاظ على هذه العبادة تضيع عبادة أخرى، ينظر الأصلح والأقوى في باب المصلح، إن أمكن جمع المصالح كان هو المشروع، ما أمكن تفوت مصلحة الدنيا في سبيل تحصيل المصلحة العليا. فقال: فأفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام. الوارد حي أفضل الصيام صيام داود، وعندك أعدل، عندك أعدل أفضل وعندك. وقال أعدل الصيام أو لا، عندنا أفضل الصيام، ينظر هذه الرواية هل ورد هذه اللفظة أعدل الصيام محفوظ ليها، أفضل الصيام صيام داود أو أخي داود، هذا هو اللي ينظر في هذه اللفظة، لكنها على أو قال، عندك أو قال، ها أو قال، ها يعني كأنه شك منه رح. نعم شكون مسلم، هذا في مسلم، عندك السند، السند السند مش قال مسلم، ها أبو الطاهر، كمل صحيح. وهو أعدل الصيام. هذه فائدة، هذه رواية مسلم وهو أعدل الصيام. ها مسلم يعني، نعم هي عنده مسلم هذا الطريق، طريق أبي الطاهر، هذا أحمد بن عمرو بن السرح، هذا الشيخ اللي روى عنه كثيرا، كان يصوم يوم ويفطر يوم ولا يفر إذا لاقى. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، وهي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فجعل تحريم الحلال من اعتداء المخالف للعدل. ولهذا كان الصوم على هذه الصفة واستقر على ذلك، وتقدم أنه نسخ بعدما كان حينما ينام أو يصلي العشاء فإنه يحرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى اليوم الذي قال، كما تقدم في قصة قيس بن صرمة رضي الله عنه في حديث أبي البراء بن عازب رضي الله عنهما. نعم بعده سأل الله إليكم. قال وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره وكان متعديا في عبادته لا عادله. نعم هذه حكم ظاهرة كما بيّن الشيخ رحمه الله، فالصائم نهي عن أخذ ما يقويه من الطعام والشراب ويغذيه من الطعام والشراب، فأيضا نهي عن إخراج ما يضعفه، ولهذا لا يجوز له أن يخرج أن يتقي عمدا، لا يجوز له أن يتقي عمدا، من استقى فعليه القضاء. لكن معلوم أنه في الغالب أن الاستقاء يكون عن حاجة، يكون حاجة، لكن لا يمكن إنسان أن يخرج القي عمدا بغير حاجة، ولهذا إذا استقى فهو يضعف البدن، واستقاءه يكون عن حاجة فيقضي لأجل هذا، لا أنه استقى عمدا كما سبق أن الشيخ أورده رحمه الله ردا على من قال إن من أفطر عمدا فإنه لا يؤمر بالقضاء، لما أورد حديث المجامع في رمضان وبين أن الأمر بالقضاء في تلك الرواية أنها رواية لا تثبت كما تقدم، فقال إن إخراجه للقي يكون من باب التداوي، فهذا أيضا مما يضعفه فيخرج المادة التي يتغذى بها، وإلا فإذا مكن من هذا ضره وكان متعديا في عبادته لا عادل، ولا يجوز التعدي في العبادة، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا يجوز تعدي الحدود، فهناك حدود واجبة لا يجوز تعديها، وهناك حدود محرمة لا يجوز قربانها، فالحدود المحرمة لا يجوز أن يقربها ولا يسلك الطرق التي قد تكون وسيلة، ولا تقرب الزنا، فلا يسلك الأسباب والطرق التي قد تكون طريقا إلى الوقوع في هذه الفاحشة، كذلك في باب الواجبات لا يتعدى حدود الصوم، حدود الصلاة، فهي حدت هذه الأحكام بشروط وأسباب فيجب الالتزام بها ولا يجوز تعديها، وكذلك الصوم. نعم أحسن الله عليكم. قال والخارجات نوعان، نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه، نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز يعني منه، نعم يقدر أو يقدر، نعم، أو على وجه لا يضره، فهذا لا يمنع منه كالأخبثين، فإن خروجه ما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا، ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه، وكذلك إذا ذرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه، وأما إذا استقاء فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة، فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج الدم الذي يتغذى به. ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر. نعم بارك الله، لعل نقف على هذا. ثم بين في ختام هذا الدرس رحمه الله، والخارجات نوعان يعني من البدن، نوع يخرج ولا يقدر على احتراز منه أو على وجه لا يضره، على وجه وعلى وجه لا يضره، فهذا لا يمتنع منه كالأخبثين، وهذه لا يتعلق بأحكام الصيام كما هو ظاهر، فإن خروجهم ولا يضره ولا يمكن احترازه منه أيضا، ولو استدعى خروجهم فإن خروجهم لا يضره بل ينفعه، لأنه خلاص من الأذى. ولهذا الإنسان إذا خرج من خلاء يقول غفرانك، لأن خروجهما نعمة، فهو قد أكله طيبا وخرج الخبيث، ذهب الطيب في البدن ونمى به البدن وبقي الخبيث خرج. ولهذا في الحديث الصحيح من أدعية الأكل الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا، أطعم وسقى وسوغ، طعم الطعام شرب الشراب سائغا طيبا وسرى في البدن الطيب منه ونمى به بدنه وبقي الخبيث وخرج، هذه نعمة. ولهذا يقول إنسان كما حديث عائشة عند الخمسة عنها رضي الله عنها إذا خرج من خلاء يقول غفرانك، يعني أسألك مغفرتك، بمعنى أنه حينما يدخل خلاء وهو محمل بالأذى، قال كثير من أهل العلم إنه قد يتذكر العبد بهذه الشدة حول القيامة وشدة القيامة فيسأله سبحانه التخفيف في ذلك المقام، أو أنه يتذكر النعمة عليه سبحانه وتعالى بتيسير الطعام الطيب وخروج الأذى، خروج الأذى، فهذه نعمة عظيمة لا يستطيع القيام بها، فليس حاله إلا حال المقر بتقصيره وأنه المفرط وأنه لا يستطيع شكر أدنى وأقل نعمة من النعم، فما ثم إلا مغفرة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الاستقاء، فالقي يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب مستحيل المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما في الشهوة ويخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة من الدم، وهذه لا شك أنها يكون بها إخراج وفيه ضعف للبدن ويخرج الدم الذي يتغذى به. ولهذا يقول إذا أفرط فيه فإنه قد يخرج أحمر، فيبين أن هذا على وفق الحكمة في التفطير بهذه الأشياء، فكان الواجب أن تكون العلة التي يعلق بها التفطير من جنس هذه العلل الصحيحة التي تقبلها العقول وتظهر على مقتضى الأدلة الصحيحة. سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.